مقصورا به خلاص. لكن الاحتمال وهذا هو الفرق بين الوجه والاحتمال. الاحتمال احد الاصحاب يخرج على اصول الامام وعلى مذهب الامام لدليل اخر مساوي للدليل الاول او اضعف شر للدليل الاول, هذا يسمى احتمال. احتمال ليس مقطوعا به, واضح, مش مجزوم به في مذهب الحنابلة. لكن المساله فيها وجه واحد عن الاصحاب, وجه واحد خلاص انتهى, وجه وله احتمال خلاص. الاحتمال ده لا يفعل. طيب يقول, وانت بتسمع كده يقول لك ايه شرح الكتب بتاعتهم, وهذا هو المذهب. يعني ايه مشهور ولا ايه مشهور؟ لا, حاجة اسمها المذهب وحاجة اسمها المشهور في المذهب. المذهب هو الذي يتبادر الى الذهن انه المعمول به في المذهب عن الامام عن اصحابه احتمال بما اشاره بتشغله هو, هو ده المذهب. واضح؟ واضح اخوانا؟ المذهب هو المتبادر الى الذهن انه المعمول به في المذهب قولا واحدا في الخلاف, هذا هو المذهب. لو في خلاف اقول لك ايه اللي جاي, المشهور او ظاهر المذهب. ظاهر المذهب يقول وهذا ظاهر المذهب, يبقى فيه قول ثاني صح ولا ايه؟ ظاهر المذهب هو المشهور في المذهب, ولا يقال الا اذا كان هناك خلاف في مساله فيؤخذ بالاقوى فيه. الاقوى اللي هو ايه؟ ظاهر المذهب. هل يلزم ان يكون ظاهر المذهب دائما هو الراجح؟ لا. لينا بقى لا يلزم. ليه؟ لاننا لا نتقيد بمذهب معين. هو ظاهر المذهب عند الحنابلة وهو خالف الدليل عندنا, فنحن ناخذ بغير المشهور من المذهب بالدليل, والمشهور من المذهب خلاف الراجح. واضح؟ الحمد لله. ها قلت لي لا لا ما تكتش دلوقتي. التوقف يقولون وقد توقف فيها احمد رحمه الله. توقف يعني مش تراجع, لم يحمل لتعارض الأدلة عنده, لتعارض الأقوال عن الصحابة عنده, ولا مرجح ولا قرينة ترجح. تعارضت الأدلة عند الإمام, ما الجراش يقول لك خلاص ناخذ القول اليمين, لا يقول أجمع عنه. يبقى التوقف وعدم القول في المسألة بحكم لتعارض الأدلة وتكافؤها. يبقى التوقف ده مش حكم, خلي بالك ما تسألوش يقول لك أنا متوقف المسألة تقول خلاص حكم هذه المسألة التوقف, لا حكمها ما كان قبل الحكم بتاع الإمام. كانت إيه قبل كده؟ كانت حرام, كانت مكروهة, كانت مباحة, أشياء زي ما دول نموذج. طيب القولان والروايتان, قولان معروف, أنا مش هطول كتير لأن القولين معروفين, قولين عن الإمام أحمد رحمه الله أو عن قول يضم ده كله, يضم القول عن الإمام بالنص أو القول عن أصحابه, قولين في المسألة. طيب لو جئت قولين عن أحمد رحمه الله كيف نرجح زي ما قلنا؟ طيب الوجهان عن الأصحاب المجتهدين, اختلف الاجتهاد عند الأصحاب, هذا وجه وهذا وجه, نأخذ بأقربهما إلى الدليل أو السنة. خلاص ما فيش أقرب إلى الدليل, يبقى الأقرب إلى قواعد الإيمان طالما أنت تعمل على قواعد الإيمان. خلاص قولهم على الصحيح, احنا نقول على الصحيح او على الاصح او الظاهر او الاظهر او الاشهر او الاقوى او الاقيس, واحد معه هو بقى عن الامام الاشهر عن الامام او الاشهر عن الاصحاب. يعني لا يلزم بالضروره ان يكون هو الاصح عن الامام. طب ما فيش عن الامام, في عن الاصحاب والاصح عن الاصحاب كذا, قد تكون عن الامام او عن الاصحاب. طيب اصول مذهب احمد رحمه الله, اصول مذهب احمد رحمه الله تعالى. الاخ كان بيسال عن اصول المذهب, غلط. اصوله رحمه الله خمسه, اصول الامام احمد اصول يعني